قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال: كتاب المساقاة. كتاب المساقاة، نحن عند مقدمة كتاب المضاربة أو ما يسمى عند بعض الفقهاء بالقراض، بينا أن المضاربة أن يدفع إنسان ما له إلى آخر ليتجر به، فهناك طرفان: طرف يملك المال وآخر لا مال عنده لكن لديه القدرة والخبرة على أن يضارب بهذا المال حتى يربح بإذن الله سبحانه وتعالى. وبينا هناك أن الناس ليسوا جميعا على دراية ومعرفة في التجارة، فمن الناس من لديه المال لكنه لا يعرف أصول التجارة ولا يستطيع أن يماكس فيبيع ويربح، ويوجد آخر لديه الخبرة والدراية والمعرفة والمكانة لكن لا مال بين يديه، فيدفع هذا ماله إلى ذاك ليتجر به على جزء معلوم من الربا. هذا قد مضى. واليوم المساقاة فيها نوع من الشبه، وإن كانت المضاربة كما رأيتم كانت موضع إجماع من حيث الجملة، لكن المساقاة تختلف وأشد منها أيضا المزارعة، لأن المضاربة رأينا إجماع العلماء على أصولها وقد اختلفوا في مسائل منها، لكن المساقاة فيها خلاف والمزارعة أشد. ولذلك بالنسبة للمزارعة لم يعقد المؤلف لها بابا في هذا الكتاب نهجا على مذهبه، لأن المالكية لا يرون المزارعة، لكنه أشار إليها إشارات خفيفة ضمن المساقة. الآن نأتي إلى المساقة. أيضا المساقة ما معناها؟ أن يدفع رجل شجره أو زرعه إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه من أعمال على أن يكون له جزء معلوم من الثمر، أي مما تخرج هذه الأشجار أو الزروع من الثمار. إذن المساقاة أشجار قائمة لكنها بعد لم تثمر، فيدفعها صاحب هذا البستان إلى آخر ليقوم بسقيها ورعايتها وبجميع ما يتطلبه المقام من عمل، مقابل ماذا؟ مقابل جزء معلوم يتفق عليه من الثمرة التي تخرج، سواء كان نصفا أو ربعا أو ثلثا أو أقل أو أكثر. هذا هو وصف ماذا؟ المساقاة. والإنسان أيضا كالمضاربة كما قلنا هناك، ليس كل الناس عنده الخبرة في أمور الزراعة، فربما تكون له مزرعة ورثها أو يكون قد عجز عن العمل فيها، فيحتاج إما إلى من يعمل فيها عن طريق الأجرة، وإما أن يسلمها إلى آخر ليعمل فيها مقابل جزء معلوم من الربح. وأيضا بعض الناس قد لا يجد أجرة ليستأجر العمال للعمل، وربما يجد لكنه لا يمكن أن يحصل الإحكام والإنتاج الذي يحصل فيما لو تولها إنسان، لأنه إذا سلمها لآخر وعلم بأن له جزءا معلوما من الربح، أي أنه شريك في ذلك، سيجد وسيجتهد وسيبذل كل طاقته وغاية جهده ليصل بها إلى أعلى ماذا مستوى حتى يستفيده ويفيد غيره. لكن العامل مهما كان عنده من الإخلاص فإنه يعمل بأجر، فلا يكون كالذي يعمل لنفسه. ومن هنا كانت المساقاة طريقا. إذن المساقاة عرفنا تعريفها ما هو، ولماذا سميت بالمساقاة؟ هل المساقاة تقوم على عمل واحد هو السقي، بمعنى أشجار ترسل عليها الماء، أم أنها تحتاج إلى عناية؟ فهناك من الأشجار ما يحتاج إلى التلقيح، هناك أيضا الجذاذ، هناك قطع الأشجار، هناك تنقيتها، هناك حفر الآبار، هناك إجراء المياه، هناك التنظيف، أشياء كثيرة جداً. فلماذا سميت بالمساقة؟ لأن أهم ما تقوم عليه هذه المعاملة أيها الإخوة هو السقي، والسقي إنما هو إرسال الماء إليه، ولا شك أن هذا الماء له مكان عظيم، كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فلا يستطيع إنسان أن يعيش بدون الماء، ولا يستطيع نبات أن يبقى قائما على ساقيه دون ماء أيضا، وكذلك الحيوان. إذن هو ضروري لحياة الإنسان والحيوان والنبات، فلا بد منه. وأيضا قالوا سميت بالمساقة لأن بلاد الحجاز إنما كانت تقوم أعمالهم من حيث الري على الاستقاء، يحفرون الآبار وأيضا يستقون منها، أي يأخذون منها السقي. إذن هذه هي المساقة. نبدأ الآن في الكتاب، ثم بعد ذلك نتبين ما أشار إليه المؤلف من خلاف من قال بالمساقاة ومن قال بعدمها، أي من أجازها ومن منعها، ولماذا أجازها أكثر العلماء ومنعها قليل منهم، وبخاصة أن من الذين منعوها أحد الأئمة الأربعة. قال: كتاب المساقاة. القول في المساقات، أما أولا ففي جوازها. ما هي، ما حكم المساقاة؟ لا شك أن المساقاة مشروعة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة، ويأتي في مقدمتها ما حصل من معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، فإنه عليه الصلاة والسلام فتح خيبر، وكانت خيبر تشتهر بالنخيل، ولا تزال النخيل موجودة فيها، فلذلك جاءت السنة بماذا؟ بمشروعية المساقاة. وهل قام دليل آخر؟ بعض العلماء حكى الإجماع، قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع، كما في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه قال: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع. هذا حديث متفق عليه، وهو دليل من الأدلة التي جاءت في السنة. وأما الإجماع فقد حكى بعض العلماء الإجماع، قالوا: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيل حياته حتى لحق بالرفيق الأعلى ومات عليه الصلاة والسلام وهو يعامل أهل خيبر على ذلك، أي على المساقاة. وأيضا عمل بعده الخلفاء الراشدون: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوهم، واستمر المسلمون على ذلك فترة. قالوا: فكان ذلك إجماعا. ومن العلماء من قال بأن المساقاة لا تجوز. لماذا؟ قالوا: لأنه على عمل، أي لأنها معاملة مقابل شيء لم يخلق، وإن قدر أنه خلق فهو مجهول أيضا لأنه لا يعلم قدره. وأيضا ما حصل أو ما ذكر من أن عبد الله بن عمر راوي الحديث الذي استدل به على جواز المساقاة نقل عنه أنه قال: بقينا 40 سنة، نخابر 40 سنة، حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، أي عن كراء الأراضين. هذا سيأتي أيضا الحديث عنه إن شاء الله أثناء التعليق على الكتاب. والثاني في معرفة الفساد والصحة فيها. إذن المؤلف هنا يقدم لنا مقدمات، يبين المشروعية، وقلنا هي مشروعة بالسنة، هناك من حكى الإجماع. ما هي؟ هل يتطرق إليها الفساد؟ نعم، هناك شروط صحة وهناك شروط فساد، لأن هناك أمر مطلوب من رب الأرض، من رب الثمر، من رب الشجر، وهناك أيضا أعمال أخرى يطالب بها العامل القائم على ذلك. والثالث في أحكامها.